أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذا أردنا أن ندخل في أسرار الحج وبيان الأحكام الإسلامية بصورة عامة، وإذا أردنا أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية وعلل الشريعة إن صح التعبير، فإنما نقف على ذلك من خلال ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ومنهاج الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. لا يخفى أن علل الشرائع وفلسفة الأحكام إنما تكون على أنحاء أربعة. فمن الأحكام ما بينها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من حيث العلة والحكمة، جاء في أحاديث النبي ذلك بنحو مفصل أو مجمل، كعلة العادل وحسن العادل، علة القبح في الظلم أنه الظلم قبيح، علة حسن الصدق، وما شابه من هذه القضايا ومن هذه الأحكام الأخلاقية أو الأحكام الشرعية، فقد بينها النبي وكذلك في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. النحو الآخر لم تبين بنحو مفصل لا للناس ولا للعلماء، إنما إشارات، مثلا في علة الصوم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يبين فلسفة الصيام بقوله لعلكم تتقون، إشارة أنه من علة الصيام من فلسفة الصيام التقوى من دون أن يفصل ذلك. والنحو الثالث تلك الأحكام التي لم تبين في عصر النبوة فلسفة الحكم أو علة الحكم، ولكن خلال العصور التي تلت عصر النبوة وخلال مرور الزمان وقف العلماء على بعض الأسرار، مثلا بالنسبة إلى الخمر وحرمة الخمر، أنه في عصرنا هذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر، لما فيه من المضار على عقل الإنسان وعلى جسد الإنسان. هذا نوع من الأحكام التي قد وقفنا على جملة من أسرار الحكم من خلال تطور العلم، وهناك من الأحكام التي لم تبين إلى يومنا هذا من حيث العلة ومن حيث الحكمة، مثلا صلاة الصبح عبارة عن ركعتين، لماذا؟ لا ندري. صلاة الظهر عبارة عن 4 ركعات، لماذا؟ لا ندري. ولكن إجمالا نعرف على أنه من فلسفة الصلاة، من عبادة الصلاة تعدد هذه الركعات، إنما يكون الإنسان في مقام العبودية، لكي يكون عبدا لله فعليه أنه كلما قال مولاه عليه أن يكون ممتثلا لأوامره، منتهيا عما نهى الله سبحانه وتعالى، عما نهى المولى. فمثل هذه الأحكام التي لم تبين العلل والفلسفة لا خلال العصور الماضية ولا في يومنا هذا، ربما في المستقبل يبين ذلك، وربما عندما يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام ويكمل عقل البشر كما ورد في أحاديثنا، ربما في ذلك العصر تتبين فلسفة مثل هذه الأحكام الشرعية. فعليه عندما نريد أن نتحدث عن أسرار الحج فتارة نذكر ما جاء في الروايات، وأخرى نذكر ما توصل إليه العلماء خلال العصور التي مرت والأحقاب التي مرت. وربما في بعض المناسك في بعض الأحكام لا نعرف سر ذلك، ولكن إجمالا علينا أن نكون من المطيعين، هذا أولا. وثانيا الحج على نحوين، قبل أن أبين ذلك أذكر لكم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة أولها جزور وأخرها عصفور. معنى ذلك أنه من يؤدي صلاته في أول الوقت مع رعاية شرائط الصلاة وأجزاء الصلاة آداب الصلاة فإنه سينال من الثواب كالجزور، كناية عن عظمة الثواب وكثرة الثواب. ولكن إذا لم يصلها في الوقت إنما أخر ذلك إلى آخر الوقت فإنه يكون ثوابه كالعصفور صغير. فحينئذ الصلاة في بدايتها جزور وفي نهاية الوقت يكون بمنزلة العصفور. وإنما هذا من باب التمثيل، لأن الرسول الأعظم كان يريد أن يقرب المعنى إلى ذهن الناس أنذاك، من باب كلم الناس على قدر عقولهم، كان يمثل الثواب مثلا بمثل هذه الأمثلة العرفية والمتعارف. في حديث آخر: الصلاة أولها رضوان وآخرها غفران، يعني أول الوقت ينال الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى، ولكن في آخر الوقت ينال الغفران، كأنما يذنب الإنسان فيغفر له. فإذا في أولها أفضل من أن يكون الصلاة في آخر الوقت. هذا المعنى يصدق في كثير، بل في كل العبادات. العبادات إن أتينا بها في أول وقتها، إن أتينا مع رعاية آدابها، مع رعاية الشرائط كما هو المطلوب، فإنها تكون مما عليه الثواب الكثير الكثير، وفيه رضا الله ورضوان الله أكبر. ولكن إذا اكتفينا بالواجبات مثلا من دون أن نطعم الواجب بالمستحبات، من دون أن نطعم الواجب بالآداب، فحينئذ يلزم أن يكون الثواب قليلا. ومن هذا المنطلق أقول الحج على نحوين. فمن الناس من كان حجهم جزوريا، أنا أسميه الحج الجزوري، يعني حج كامل ثواب كامل كثير الثواب. ومن الناس من كان حجه عصفوريا، الحج العصفوري، حيث أنه يكتفي فقط بالواجبات. مثلا يكتفي بالطواف الواجب، طواف العمرة، عمرة التمتع، يكتفي بها من دون أن يعقب ذلك. مثلا بعد إتمام الحج يعقب ذلك بطوافات مستحبة، طواف لرسول الله مثلا، طواف لأمير المؤمنين يهدي ثواب ذلك لأمير المؤمنين، طواف للملائكة، طواف للمؤمنين، طواف للوالدين. فهناك طوافات مستحبة، الإنسان كلما يدخل الحرم الإلهي يستحب له أن يطوف، فيترك كل هذا فيكتفي فقط بالواجبات، أو حتى بالطواف يكتفي فقط بالطواف الواجب من دون أن يذكر الله في طوافه. فمثل هذا الحج سيكون حجا عصفوريا. وإذا لم يقف على أسرار الحج إنما يكتفي بظاهر الأحكام فقط، أيضا حجه يكون حجا عصفوريا. ولذا على الحاج والحاجة، لا سيما في مثل عصرنا ههذا عصر التقدم، عصر الازدهار العلمي، عصر الصحوة الإسلامية، عليه أن يعرف أسرار الحج حتى يكون عن بصيرة عندما يدخل في منسك من مناسك الحج، في نسك من مناسك الحج، يكون عن بصيرة، عن علم، عن دراية عن فهم. عند ذلك يكون حجه حجا جزوريا، يكون حجه حجا إلهيا، حجا إبراهيميا، ولا يكون حجه حج التجار والسواح وما شابه ذلك، بل يكون من الحج الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد لكل واحد منا أن يعرف أسرار العبادة، يعرف أسرار الصلاة، أسرار الصوم، أسرار الخمس، أسرار الحاج، كل عمل عبادي، بل حتى في المعاملات عليه أن يعرف ذلك. الإمام الصادق رحمه الله يقول: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، يعني حتى يفهموا الدين، لأنه الفقه لغة بمعنى الفهم، فليت السياط على رؤوسهم حتى يتفقه ويفهم الدين. وهذا أن دل على شيء يدل على عظمة التفقه في الدين، حتى قيل: سل عن أمور دينك حتى يقال عنك مجنون من كثرة ما تسأل عن الدين وأمور الدين. والله سبحانه وتعالى يحب الفقيه، من كان فقيها في دينه، إن الله يحب غات العلم، من يبغي العلم ويسلك طريقا إلى العلم يسلك طريقا إلى الجنة. وما أكثر الروايات والنصوص التي تدل، وكذلك الآيات الكريمة التي تدل على عظمة العلم والتفقه في الدين. الكمال كل الكمال عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، الكمال كل الكمال التفقه في الدين. فالإنسان عليه أن يتفقه في دينه، يعرف دينه، يعرف أحكامه من حيث الصحة والبطلان، يعني الأحكام الظاهرية الفقهية، كما يعرف أسرار الأحكام، فيكون يعرف الفقه وما وراء الفقه، الفقه الأصغر والفقه الأكبر، يعرف الأخلاق في الأحكام الإسلامية. لماذا الصلاة وجبت؟ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا عندما تصلي ترفع يدك وتقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ترفع يدك إلى الأذن ثم ترجعها إلى مكانها؟ لماذا هذا العمل؟ هل هناك سر؟ اسألوا واعلموا ذلك. من أسرار رفع اليد إلى الأذن عند التكبير كأنما المصلي يقول: إلهي أنا لأني توجهت إليك، لأني سأخاطبك في قولي إياك نعبد وإياك نستعين، لذا أرفع يدي تعظيما وتكريما وإجلالا لك، وهذه الدنيا التي تكون أمامي سألقيها خلف ظهري لأني توجهت إليك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فحينئذ تقول الله أكبر، يعني أريد أن أصلي، أريد أن أتحدث مع ربي، أريد أن أناجي ربي، أريد أن أشكر ربي على نعمه، فأصلي صلاة الشكر. فحينئذ ترفع يدك وتلقي الدنيا خلفك وتقول الله أكبر، يعني هذه الدنيا التي أمامي كلها ألقيها خلفي وأتوجه إلى ربي. فعندما تعرف هذا المعنى تستلذ بصلاتك، وفي كل حركة وفي كل سكون وفي كل كلمة من هذه الأسرار، إلى ما شاء الله قد كتب علمان الأعلام أسرار الصلاة وأسرار العبادات كلها. فعلينا أن نعرف السر في العبادة والسر في الخلقة. لماذا الله سبحانه وتعالى خلقني وخلقك؟ ولماذا خلق هذا الكون؟ ما كنا لاعبين، ما كنا عابثين. الله لم يكن لاعب في خلقه ولم يكن عابثا، فإنه الحكيم، فإنه القادر، القهار، العليم، الجبار، ففعل ذلك عن حكمة. ما الحكمة في الخلق؟ وما حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان؟ لابد أن نفكر في ذلك، من أين أتيت وإلى أين أذهب وماذا يراد مني؟ فلسفة الحياة، حكمة الحياة، ما ذلك؟ لابد أن أعرف ذلك حتى أعرف قيمتي، قيمة كل امرئ ما يحسنه من المعرفة والعلم. فعندئذ لابد أن أعرف فلسفة الحياة. ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلسفة الحياة إنما هي عبارة عن العبادة، والعبادة هنا معنى المعرفة، لأنه لا قيمة للعبادة إذا لم يكن من ورائها معرفة. فلا بد من معرفة الله، من معرفة المعبود، ثم بعد ذلك يعرف العبادة حق المعرفة ويأتي بها. فعليه سر الخلق إنما يكون في العبادة. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. فإذا كل ما في الأرض والسماء سخر للإنسان، سخر الله لكم ما في السماوات والأرض، ولكن أنت مسخر لله سبحانه وتعالى. فلابد أن نقف على هذا السر. فالسر الخلق إنما هو العبادة، ولكن هذه العبادة ليست الغاية منها للخالق، إنما الغاية منها للخلق. يعني الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، إنما خلق الخلق ليبين كماله، ليبين فضله، ليفيض على الناس، وإلا فإنه غني عن عبادة الناس. لذا في قوله تعالى في سورة إبراهيم يقول: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. كل من يكفر، أنتم ومن في الأرض جميعا، الله سبحانه وتعالى لا يضره ذلك، لأنه هو الحميد، هو في ذاته غني، في أفعاله غني، في صفاته غني، غني على الإطلاق، مطلق الغناء والغناء المطلق. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، محمود في أسمائه، محمود في ذاته، فهو الحميد، فهو المحمود. ولكن الإنسان فقير، الإنسان محتاج، الإنسان ممكن في ذاته، فيحتاج في حدوثه وفي بقائه إلى الله سبحانه وتعالى. لذا هذه العبادة سرها أنه تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، تعرفك بالله سبحانه وتعالى. ففضل هذه العبادة يرجع في الواقع لي ولك. الحج عندما تحج الله سبحانه وتعالى غني، ولكن إذا حججت فأنت الذي سوف تصل إلى ربك قاب قوسين أو أدنى من خلال الحج. فإذا فضل الحج إنما يرجع للحاج وللحاجة. إذا عرف معنى الحج وعرف أسرار الحج فإنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص. لذا كتب علينا الصيام، كتب علينا الحج، ويكون الحج خالصا لله. من يعرف سر العبادة سيخلص في عمله ويسد في الدنيا وما في الدنيا ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ يحج بإخلاص ويكون حجه لله سبحانه وتعالى. فلله حج البيت، الزيارة المقصودة، الزيارة المقصودة لا قصد الزيارة كما ذكرت هذا المعنى في الحلقة السابقة، لا الحج قصد الحج، إنما الحج المقصود. فكتب علينا الحج المقصود يعني نتيجة الحج، وهو اسم المصدر. فلله على الناس حج البيت، على كل الناس، على كل البشرية من آدم وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة كتب على الناس حج البيت. من كان مستطيعا في عمره مرة واحدة يجب عليه، وبعد ذلك يستحب الإدمان على الحج، يدمن على الحج، فحينئذ يحج بيت الله الحرام من كان مستطيعا. وإذا المستطيع ترك الحج فإنه كفر بنعمة الله، وحينئذ إذا كفر لا يضر ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين، عن كل العالمين هو غني، ليس فقط تارك الحج الله غني عنه، بل عن كل العالمين هو غني. فمن كفر، وهذا كفر عملي، طبعا الكفر عندنا كفر عقيدة وكفر عمل، كما عندنا الشرك، شرك عقيدة وشرك عمل، وكذلك النفاق، نفاق عقيدة ونفاق عمل، ارتداد، ارتداد عقيدة وارتداد عمل. فمن كفر هنا معنى الكفر العملي، عندنا تارك الصلاة كافر، يعني في عمله يكون كافرا لأنه يكفر بنعمة الله، كان المفروض عليه أن يصلي شكرا على نعم الله فيكفر بنعم الله فلا يصلي. ومن كان مستطيعا للحج ولم يحج فقد كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، فيكون من الكافرين ويحشر يوم القيامة أعمى، لأنه كان في الدنيا أعمى، لا يرى سر العبادة ولا يرى سر الحج ولا يرى الحج، فترك الحج وهو مستطيع فيحشر يوم القيامة أعمى. فمن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا ورد في التفسير على أنه المراد من الأعمى في هذه الدنيا هو من عمي عن الحج بعدما كان مستطيعا ولم يحج. فلذا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق أن نحج بيت الله الحرام في عامنا هذا وفي كل عام بمعرفة أسرار الحج إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.